يقول الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله: يا ابن آدم، كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة؟ نحن نقرأ القرآن وهمنا متى نخلص، متى نخلص سورة البقرة، متى نصل إلى الناس. يقول: كيف ترق قلوبنا وهمتنا في آخر السورة. وكذلك يقول قتادة رحمه الله، هذه بشارة لكم أيها الإخوة، لم يجالس هذا القرآن، أي المجلس الذي يذكر فيه القرآن، أحد إلا قام عنه بزيادة إيمان أو نقصان. جعل الله القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، كما كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: يهنئ أهل القرآن، ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن هذا القرآن ربيع المؤمن، إن هذا القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض.